هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فنبدأ بإذن الله تعالى في هذه الليلة المباركة، ليلة 18 من جماد الأول عام 33 و400 وألف، بهذه السورة المباركة الكريمة، سورة الطلاق. وسورة الطلاق تسمى سورة النساء الصغرى أو القصرى، وذلك أنها تتعلق بشؤون النساء من الطلاق والرجعة والعدد والنفقات ونحو ذلك. ابتدأ الله سبحانه وتعالى بهذا النداء الكريم: يا أيها النبي، وذلك تشريفا وتكريما لمقام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي، وهذا خطاب لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذاك إلا تكريما وتشريفا. وإذا قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى نادى الأنبياء في القرآن بأسمائهم: يا عيسى، يا موسى، ويا آدم ونحو ذلك. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يناده إلا بوصفه الكريم: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، وما ذلك إلا لتكريمه وتشريفه وتفضيله عليه الصلاة والسلام. والنبي من النبأ وهو الخبر، وذلك أنه مخبر عن الله، وقيل من النبوة وهي المكان المرتفع. والنبي ذو مكانة سامية عند الله سبحانه وتعالى. إذا طلقتم النساء، والأصل أن يقال إذا طلقت، ولكن قال إذا طلقتم، بمعنى أنه وإن كان الكلام موجها للنبي صلى الله عليه وسلم فكذلك الكلام موجه لأمته. وهنا قاعدة، أن ما أمر به النبي صلى الله ما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم فهو أمر لأمته، إلا ما دل على اختصاصه به فيكون من خصوصياته، كالزواج بأكثر من 4 نسوة، وامرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذا طلقتم، الطلاق في اللغة من الإرسال، يقال بعير مطلق بمعنى مرسل لم يقيد، والإطلاق ضد التقييد. أما في الشرع فهو حل عقد الزوجية أو حل عقد الزواج كله أو بعضه، كله المقصود به البينونة الكبرى، أو بعضه يقصد به البينونة الصغرى. فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن وهن مستقبلات للعدة، وذلك أن تطلقوهن طلاق السنة، وهو أن يطلقها وهي في طهر لم يجامعها فيه، وكذلك أن يطلقها تطليقة واحدة، وهذا ما يسميه أهل العلم بطلاق السنة. أما طلاق البدعة فهو أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها أكثر من تطليقة. واضح؟ هذا هو طلاق البدعة. وهناك طلاق لا يوصف ببدعة ولا بسنة، وهو طلاق الكبيرة وطلاق الصغيرة وطلاق الحامل. هذه لا يوصف بأنه طلاق سنة، ولا يوصف بأنه طلاق بدعة. وقد اختلف العلماء هل طلاق البدع يقع أو لا يقع. جمهور أهل العلم على وقوع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن عبد الله ابن عمر طلق زوجته وهي حائض غضب عليه الصلاة والسلام، فقال مره فليراجعها. لما نص النبي صلى الله عليه وسلم على المراجعة دليل على وقوع الطلاق. قال لعدتهن، مقصود العدة، والعدة مأخوذة من العدد، هذا في اللغة، أنها تنتظر أياما معدودة ومحدودة. أما العدة في الشرع هو التربص المحدد شرعا، والمقصود بالتربص الانتظار، يعني أن هناك فترة زمنية تنتظرها المرأة لا تتزوج فيها، ولا يجوز العقد عليها وهي في هذه الحالة إلا بعد انقضائها. والحكمة من مشروعية العدة براءة الرحم حتى لا تختلط المياه بما يكون به اختلاط الأنساب، وهناك حكم أخرى. وهذه العدة تختلف باختلاف المرأة، إذا كانت تحيض أو إذا كانت حاملا أو كانت صغيرة أو كانت آيسة يختلف الحكم وسيأتي. فطلقوهن لعدتهن، لماذا أمر الله عز وجل أن يطلق زوجته وهي مستقبلة للعدة حتى لا تطول عليها مدة العدة إذا أراد أن يطلقها؟ واضح؟ بمعنى لو طلقها وهي طاهر في جماع في طهر جامعها فيه، وهي طاهر في طهر جامعها فيه، قد يشتبه الأمر هل هي حامل أو ليست بحامل. فإذا كانت حاملا فإن مدة الحمل قد تطول 9 أشهر أو أكثر من ذلك، لأن بعض النساء من تجلس سنة وهي حامل، وأكثر النساء وأكثر مدة الحمل 4 سنوات، وهذا شيء من بيان الحكمة. وأحصوا العدة، والإحصاء هو الضبط والإتقان، بمعنى أنكم اضبطوا العدة واعرفوا ابتداءها وانتهاءها. ليش؟ حتى لا تضيع مصلحة المرأة، بمعنى تطول عليها مدة العدة وتمنع من الزواج هذه المدة الطويلة. واضح؟ واتقوا الله ربكم، تذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى وأمر بالتقوى، لأن الدافع إلى العمل وإلى الترك هو تقوى الله عز وجل. وإذا قال واتقوا الله ربكم، وهذا إشارة إلى توحيد الأفعال، لأن الله عز وجل قادر على الانتقام لمن ظلم على من ظلمه، قال ربكم. ولذلك ما تخاف الله أو ما تخاف ربك، أيهما أبلغ؟ لأن الربوبية توحيد، توحيد الأفعال، يعني الله عز وجل قادر على الانتقام منك. هذا المعنى، لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني إن حصل الطلاق، إذا طلقتم فطلقوهن للعدة التي شرع الله عز وجل، وإن حصل الطلاق لا تخرجوهن من بيوتهن. قل لا تخرجوهن من بيوتهن، لاحظ ما قال من بيوتكم، قال من بيوتهن، لأن المرأة هي الآمر الناهية في البيت، وإذا قال من بيوتهن مع أن الأصل هو الذي يملك، هو الذي يملك البيت، وهذه لطيفة. ولا يخرجن، يعني لا تخرجوهن أنتم وهن لا يخرج، هذا في حق من؟ في حق المطلقة طلاقا رجعيا، المطلقة في المطلقة طلاقا رجعيا، وهذا على خلاف ما عليه الناس اليوم، أنه إذا طلق زوجته أخرجها من البيت أو هي خرجت من البيت، وهذا لا شك أنه غلط، أنه مخالف لما أمر الله سبحانه وتعالى. الأصل أن المرأة لا تخرج، والأصل أن الزوج لا يخرج، واضح؟ وهنا حكمها حكم الزوجات، حكمها هنا حكم الزوجات، واضح؟ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، مبينة يعني واضحة. فاحشة هو القول أو الفعل المتناهي في القبح عرفا وشرعا، هذا معنى الفاحشة. الآن يقول فاحش، يقول فاحش، الأصل فاحش، فقال الفاحشة، زاد التاء، هذه التاء المربوطة دل على المبالغة، يصدر منها قولا متناهيا في القبح أو فعلا متناهيا في القبح، كأن تدخل عليها الرجال أجانب مثلا، أو تفعل الزنا نسأل الله العافية والسلام، أو أنها بذيئة اللسان تضرب الأطفال وتؤذي أهل الزوج، أو يأمرها ولا تسمع كلامه، فهذا إيش؟ هذه يخرجها، هذه يخرجها من البيت. أما إذا كانت ساكنة وقارة فإنه لا يجوز لها، لا يجوز له أن يخرجها، ولا يجوز له لها أن تخرج، وتلك حدود الله، يعني هذا الذي أمرناكم به حدودنا، والحد هو الفاصل بين الشيئين، والفاصل بين الشيئين لا يجوز أن يتجاوزه ويتعداه، فذلك هذه الأوامر وهذه الأحكام حدود الله، لا يجوز للمرء أن يتعداها ولا يجوز له أن ينتهكها، فإذا جاءت في الأوامر امتثالها، وإذا جاءت في النواهي عدم الانتهاك. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وذلك بأن عرضها لعذاب الله ومقته، وهذا من ظلم العبد لنفسه. لا تدري، لا تعلم، لعل الله للترجي يحدث، ولكن لعل بالنسبة إلى الله واقعة، يحدث بعد ذلك أمرا بأن تستقر النفوس وتهدأ النفوس وتطمئن القلوب ويظهر الندم فيعودان إلى عش الزوجية، وهذا الظاهر. لماذا أمرنا بهذا الأمر؟ لأن الإنسان حال إيقاعه الطلاق ما يوقع طلاق وهو يضحك مستانس، لا، يوقع طلاق وهو وهو غضبان. فهذه مثل إيش؟ مثل الفرصة، أعطاه الله عز وجل الفرصة أنه إيش؟ أنه يطلق تطليقة واحدة، وفي حالة كونها طاهر. لأن المرأة غالبا، وهذا من يعني من يعني الأمور التي ظهرت، قالوا أن المرأة إذا كانت في حال الحيض يسوء مزاجها بما يجعل أخلاقها سيئة غالبا، لا تتحمل أمرا ولا نهيا ونحو ذلك. فلذلك يعني يا أيها الزوج راعي هذه الحالة من زوجتك، فلا تتعجل إذا رأيت منها شيء أساءك أو من قول أو فعل، لا تتعجل في إيقاع الطلاق، بل أمسك عنه، انتظر حتى تكون طاهرا يعني طاهرا، وهذا الطهر لم تجامعها يعني فيه، ثم بعد ذلك أوقع الطلاق طلقة واحدة. واضح؟ وهذه الآية كلها تدل على مشروعية الطلاق، طلاق يعني جائز، لا سيما إذا استحالت العشرة أو العشرة بين الزوجين، إذا استحالت العشرة بمعنى لا يطيق الزوج أن يجلس مع امرأته ولا هي كذلك، فهنا الله عز وجل جعل هناك مخرجا يعني. ولذلك قالوا أن الطلاق حل للمشكلة وليس هو مشكلة. واضح؟ ايش؟ نعم. فهو عندما تستحيل العشرة بين الزوج. وجاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن أبغض الطلاق عند الله، أبغض الحلال عند الله الطلاق. نعم. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إيش؟ قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإذا بلغنا أجلهن، هذا الكلام أن المطلقة طلاقا رجعيا. فإذا أنا عندي مكتوب فإذ بلغنا، صح؟ مكتوب عندكم فإذا حطوا الألف، فإذا بلغنا أجلهن. ما معنى فإذا بلغنا أجلهن؟ يعني شارفنا وقاربنا انتهاء العدة. إذا شارفنا وقربنا من انتهاء العدة، فأمسكوهن يعني أرجعوهن إلى عصمتكم بمعروف، بما تعرف عليه الناس من إيش؟ من حسن العشرة واللين والكلمة الطيبة. أو فارقوهن بمعروف، يعني مفارقة مفاصلة، ولكن لا أذى فيها، معنى يتمنن عليها، يذكر كلام فيه منا، أو هي تذكر كلام فيه منا، أو يعني كلام يؤذيها أو كذا، مفارقة. لذلك قال الرجل لماذا طلقت زوجتك وهي في العدة؟ قال يعني لست ممن يفشي أسرار الزوجة، لست ممن يفشي أسرار زوجتي، طلق انتهت العدة، فارقته، راحت لواحد ثاني. قالوا له ليش طلقت؟ واضح؟ قال لست ممن يتكلم عن النساء الأجنبيات، حصات أجنبية، مروءة أخلاق. نعم. قال أو فارقوهن بمعروف. طبعا هذا الكلام عن معينة، أنا أقصد الكلام عن إيش؟ عن معينة. وأشهدوا، الله عز وجل لو تلاحظون هنا قدم إيش؟ الإمساك على المفارقة، صح؟ لأنه أحب، لأنه أحب إلى الله أن يمسك زوجته، واضح؟ قال فأمسكوهن يقدم إيش؟ الإمساك على المفارقة لأنه أحب إلى الله. وأشهدوا ذوي عدل منكم على إيش؟ لا، على الرجعة. وأشهدوا ذوي عدل منكم على الرجعة إذا عزمتم عليها. ما معنى الرجعة؟ الرجعة إعادة المطلقة، إعادة المطلقة إلى أصل، إعادة المطلقة دون الثلاث إلى عصمة الزوج قبل انقضاء العدة، قبله، بعد القضاء لا، ما يملك الرجعة. يملك الزواج بها نعم، ولكن برضاها وبعقد ومهر جديد، كأن زواج جديد، واضح؟ أما الرجعية ما دامت في العدة يرجعها، رضت ولا ما رضت له أن يرجعها، تحسب طلقة. إيش تحسب طلقة؟ إذن أنت سألت سؤال ينتج عنه، لو انتهت العدة بعد انتهاء العدة تزوجها تحسب الطلقة اللي فاتت السابقة؟ مو يستأنف. متى يستأنف؟ يستأنف إذا طلقها بالثلاث ثم تزوجت ثم طلقها الزوج الثاني، فتحل الزوج الأول ويملك ثلاث طلقة، واضح؟ أما الطلاق الرجعية إذا بانت منه بينونة صغرى السلة، واضح؟ تزوجت الزوج بعقد ومهر جديدين وبرضاها، تحسب الطلقات السابقة. نعم. وأشهد ما معنى الرجعة؟ إعادة المطلقة دون الثلاث إلى عصمته بلا عقد ولا مهر، لأنها زوجة، لو مات وهي في العدة ترث، وإذا ماتت يرثها وينفق عليها كذلك، إلى عصمته بلا عقد، بلا عقد ولا مهر جديد. هذا توضيح. بما تحصل الرجعة؟ تحصل بالقول أرجعتك، أو بأي لفظ يدل على الرجعة، وكذلك بالفعل، فعل أن أن يجمعها، أن يطعها، أو يقبلها، أو يلامسها بشهوة، هذا يعتبر رجعة. قال وأقيم الشهادة، عفوا، ذوي عدل يعني صاحب عدل. من العدل؟ من العدل؟ العدل هو من جمع وصفين اثنين، فعل الفرائض وترك الكبائر. من فعل الفرائض وترك الكبائر ولم يصر على الصغائر، هذا الأمر الأول، ديانة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يترك ترك ما يقدح في المروءة، والمروءة في اللغة الإنسانية، وفي الاصطلاح فعل ما يزينك وترك ما يشينك، واضح؟ فعل ما يزين وترك ما يشين. قال وأقيموا الشهادة لله، إذا شهدتم إذا شهدتم فاجعلوا هذه الشهادة خالصة لوجه الله عز وجل، لا تريدون بذلك لا تريدون بذلك يعني شيئا من غضب الدنيا. وهذا الخطاب لذوي العدل الشاهدين. ولكن حكم الإشهاد، ما حكم الإشهاد؟ مستحب، على قول جماهير أهل العلم أن الإشهاد مستحب ولا يجب ولا يعني يفرض على الزوج، إنما هو مستحب، أما الإشهاد على الزواج هذا شرط من شروط الزواج، أما الإشهاد على الرجع فهذه سنة. ما معنى الشهادة؟ قال وأقيموا الشهادة. ما معنى الشهادة؟ الشهادة هي الإخبار بما رآه أو سمعه. هذا كلام يعني من باب التوضيح، وإلا في الفقه يقولون الإخبار بما في نفس الأمر لا إنشاء. لا لا ليس هذا، استغفر الله استغفر الله، لا، الشهادة هي الإخبار بما رآه أو سمعه أو علمه بما تواتر. نعم. ذلكم إشارة إلى ما له أهمية، وإذا قال ذلكم لأن ذلكم إشارة إلى البعيد أو إشارة إلى الأمر العظيم، فهنا إلى أمر عظيم يوعظ به. لماذا قال يوعظ به؟ يعني يخوف به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. والموعظة ما معناها؟ ذكر الأحكام الشرعية مقرونة بالترغيب والترهيب، هذا هو معنى الموعظة. من كان يؤمن بالله، أصل أصول الإيمان الإيمان بالله، واليوم الآخر يوم القيامة، وسمي بذلك لأن آخر يوم من الدنيا ليلتها صبيحة، ليلة آخر يوم من الدنيا صبيحتها يوم القيامة، ولذا قال اليوم الآخر، اليوم الذي ليس بعده يوم. ولماذا خص اليوم الآخر إيمان بالله واليوم الآخر؟ لماذا لم يقل من كان يؤمن بالله وملائكته، من كان يؤمن بالله ورسله، من كان يؤمن بالله وبكتبه؟ قالوا لأن اليوم الآخر هو الدافع إلى الفعل وإلى الترك، لأنه يوم الجزاء، يجزي الله عز وجل المؤمن على إيمانه وعمله الصالح، ويجزي الكافر على كفره وإعراضه. قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني فرجا، ويكشف عنه كربا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول أن التقي لا يفتقر أبدا، دليل هذه الآيات. وعظم الله عز وجل في هذه السورة شأن التقوى، لأن الأمر عظيم، والشأن شأن ما يكون بين الزوجين خطير، فلا بد أن يذكر بالتقوى وبفضائل التقوى وبآثار التقوى. ومعنى التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله تخشى عذاب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولذلك هناك كلام لابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه الآية، يعني لم يذكره هنا. ها شنو؟ لا لا كلام بسيط ولكن ما ذكره هنا. نعم. قال رحم، قال الله سبحانه وتعالى ويرزقه، والرزق هو العطاء، والله عز وجل يعطي العطاء الكثير على العمل القليل، ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. يعني يرزقه رزقا من حيث لا يخطر على بال منه، تأتيه الأرزاق تصب صبا، وهذا فيه لا شك أنه فضل تقوى الله سبحانه وتعالى، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. والتوكل على الله صدق الاعتماد عليه مع بذل الأسباب، ولا يكون متوكلا إلا إذا بذل السبب. لذلك الإنسان لا يعلق قلبه، هذا القلب لا يعلقه إلا بالله ودار الآخرة، لا تعلقه بالدنيا، فإنك إذا علقته بالدنيا خسرت. لابد أن تعلق القلب، هذا صلاحه لا يكون إلا بالتعلق بالله سبحانه وتعالى، احذرها. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خمافا وتروح بطانا. ولذلك نحن لا نستشعر هذا الأمر أبدا، ولذلك غالبا قلوبنا تعتمد على هذا الراتب، ولذلك نشتري كل ما نشتهي ونفعل كل ما نريد بهذه الأموال، فيغيب عنا مقام التوكل. لو كنا صيادي سمك مثلا، أو كنا أهل أرض وحراسة، أو كنا أهل تجارة، أهل حوانيت ونحو ذلك، تجد عندنا مقام التوكل أقوى من مقام التوكل عنده، أقوى من التوكل عند من؟ عند هؤلاء الموظفين أمثالنا. ليش؟ لأن رزقه يأتيه باليوم، أما ذاك فرزقه كما يقولون هم مضمون، يعني يعمل كل صباح، كل صباح يعمل يعمل، آخر الشهر يأخذ إيش؟ يأخذ إيش؟ لو انقطع هذه الأجرة لجزء، ولكن في هذه الأيام التي يعملها لا يخطر على باله مقام التوكل أبدا في الغالب يعني. أما التاجر والمزارع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن أفضل الكسب عمل الرجل بيده، عمل الرجل بيده من هذه الصناعات، وهذه الصناعات لا تؤثر في الديانات أبدا. داود عليه السلام كان حدادا صح، وأكثر الأنبياء كانوا رعاة غنم. إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، وفي قراءة إن الله بالغ أمره، يعني أمر الله عز وجل نافذ لا يرده راد، وقضاؤه محكم مبرم لا يمنعه أحد ولا يرده أحد. قد جعل الله لكل شيء قدرا، وهذه الآية من آياته، من الآيات آيات التي تدل على القضاء والقدر. إن الله عفوا قد جعل الله لكل شيء قدرا، وهذه الآية كقوله وكل شيء عنده بمقدار، بمعنى قدر الله عز وجل الأشياء بأوقات محددة وبأوقات معينة عنده، فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه الآيات في بيان العدد، عدد النساء، ذكر في سورة البقرة عدة المطلقة التي تحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء، والقرء يعني الحيض. على خلاف هل هو الحيض أو الطهر. الصحيح أنه الحيض. وذكر في سورة البقرة كذلك المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10. ذكر هنا المرأة الصغيرة والآيسة الكبيرة وكذلك أولاة الأحمال صاحبات الحمل. واللائي يئسن من المحيض، أي الآيسة وهي التي انقطع عنها الحيض لكبر سنها. وتحديد السن الذي ينقطع معه الحيض المذهب 50 سنة، ولكن ما يظهر من دم بعد 50 سنة قالوا دم فساد لا حكم له، ما له حكم. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ليس له وقت محدد، بل هو حيض وإن تجاوزت 50 ما دام فيه فساد دم الحيض. قال المحيض، المقصود الزمن، زمنه. والحيض في اللغة السيلان، يقال حاض الوادي بمعنى سال، والمقصود به دم جبلة وطبيعة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. وهذا الدم دم فساد، دم فاسد، ولذلك هو نجس بالإجماع، إجماع أهل العلم. وصفاته أنه أسود ثخين له رائحة منتنة، وإذا خرج لا يتجمد، بخلاف الدم الصحيح. دم الصحيح دم أحمر خفيف ليس فيه ثخن، إذا خرج ليس له رائحة منتنة، وإذا خرج يتجمد. هذا هو الفرق. وذكرت الفرق لأن الإنسان قد يحتاج الفرق حتى تميز المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة الذي يسميه الأطباء اليوم النزيف. من نسائكم إن ارتبتم، أي إن شككتم في قدر هذه العدة، أو شككنا في الدم الذي يخرج هل هو دم حيض أو دم غيره، فعدتهن 3 أشهر هلالية. واللائي لم يحضن كذلك 3 أشهر. واللائي لم يحضن، هذه كلمة واللائي لم يحضن، سواء لصغر أو لسبب لا يعرف، لا يعرف يعني ارتفع حيضها ولا يعرف سببه، ولا يعرف سبب ارتفاعه، كذلك عدتها 3 أشهر. واضح؟ نعم. أما إذا كان ارتفع ويعرف سبب ارتفاعه، متى ما زال هذا السبب. قال وأولاة الأحمال يعني صاحبات الحمل أجلهن، أي انقضاء عدتهن، أن يضعن حملهن بوضع الحمل كاملا. لو كان امرأة حامل بتوأمين فوضعت الأول وبقي الثاني، انقضاء عدتها بوضع الثاني. واضح؟ قال أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر له أموره. وهذا الفضل الثالث من فضائل التقوى كما في سورة الطلاق. ذلك أمر الله، أي حكم الله، أنزله إليكم أيها المسلمون، هذه إشارة إلى علو الله على خلقه. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، الفضل الرابع من فضائل التقوى، أن الله عز وجل يكفر عنه سيئات، وتكفير السيئات سترها وتغطيتها. سيئات جمع سيئة، والسيئة هي الذنب والمعصية، سميت بذلك لأنها تسوء صاحبها. ويعظم له أجر، أي يجعل أجره معظما كما وكيفا، وهذا من فضل الله عز وجل. والأجر بمعنى الثواب، وهذا هو الفضل الخامس من فضائل التقوى. يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويجعل له من أمره يسرا، كفر عنه سيئاته، يعظم له أجرا. فهذه خمس فضائل للتقوى في هذه السورة. وقلنا أن ذكر ذلك لبيان خطورة الأمر. لحظة، هنا مسألة. قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كل امرأة حامل سواء مطلقة أو متوفى عنها زوجها عدتها بوضع الحمل، هذا مطلقا، واضح؟ واضح ولا مطلقا؟ لأن بعض الناس يظن أن المتوفى عنها زوجها 14 و10. إذا كان الحمل أقل من 14 و10 و10 أيام، فإنها تعتد ب14 و10 أيام. واضح؟ يقولون تعتد بأطول الأجلين، في قول تعتد بأطول الأجلين، نقول لا، الصحيح أنها تعتد بوضع الحمل سواء طالت المدة أو قصر. مات الحين، بعد ساعة وضعت، ها ليش؟ قضت العدة. أي بعد، يعني ماتت الحين بعد، عفوا، مات الحين بعده بساعة وضعت، مقضت العدة. واضح؟ واضح ولا؟ وهذا هو القول الصحيح. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. نعم، هذه الآيات التي سمعتم في سكنى المطلقة طلاقا رجعيا. أما المطلقة طلاقا غير رجعي فهذه لا سكنى لها ولا نفقة. واضح؟ المقصود هنا المطلقة طلاقا رجعيا، أنه يسكنها عنده حتى تنقضي عدتها. أسكنوهن من السكنى، وهذا أمر الأزواج الذين طلقوا أزواجهم طلاقا رجعيا. لأن بعض العلماء يقول إن هذا عام في كل مطلقة، نقول لا، لأن السنة دلت على أن المطلقة طلاقا بائنا ليس لها سكنى وليس لها نفقة، ومثلها المعتدة، عفوا، ومثلها المتوفى عنها زوجها، لا سكنى لها ولا نفقة. واضح؟ لأن سياق الآيات يدل على ذلك، المطلق طلاقا رجعيا. أسكنوهن من حيث سكنتم، يعني في المكان الذي سكنتم فيه، من وجدكم أي من سعتكم، ولا تضاروهن، أي لا يصدر منكم مضار لهن من قول أو فعل، لتضيقوا عليهن حتى يخرجن من هذا السكن ومن هذا البيت. لذلك الله عز وجل حذر وأمر بالتقوى. قال: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم. لا شك أن المطلقة أو المتوفى عنها زوجها، المطلقة مطلقا والمتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا ينفق عليها لأجل الحمل. أما الرجعية ينفق عليها لأنها لها الحق في النفقة، وينفق إيش؟ للحمل الذي في بطنه، فهما نفقتان. واضح؟ أما المطلقة طلاقا بائنا والمتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل ينفق عليهم من أجل إيش؟ من أجل الحمل. واضح؟ نعم. قبل قليل قلنا أن الكلام عن رجعيات، لماذا نص الله عز وجل الإنفاق على على على لماذا نص الله عز وجل على الإنفاق على عليهن؟ وإن كنا أولات حمل، من الكلام عن من؟ الرجعية. فأنفقوا عليهن، يعني يقولون هذا دليل على أن المراد ليس الرجعية فقط. هذا قول عند أهل العلم، نقول لا، الكلام على الرجعية، يعني دلت السنة على أن المطلقة ثلاثة والمتوفى عنها زوجها لا سكن لها ولا نفقة، دلت السنة بذلك. ولكن ذكر الإنفاق على الرجعية الحامل، قال ابن كثير: لأن الحمل تطول مدته غالبا، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. واضح؟ كلام موجود. قال: حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. أجورهن على ماذا؟ على الإرضاع، تؤتى أجرها على الإرضاع. وأتمروا بينكم بمعروف، أي من الائتمار، وهو التشاور والاتفاق وعدم الاختلاف. هذه الآية فإن أرضعن لكم دليل على أن الزوجة تجبر على إرضاع ولدها من غير أجرة، من غير أجرة، لأنه يعطيها إيش؟ النفقة، لأنه نص على الأجرة على الرجعية والمطلقة. صح؟ دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ على أن الزوجة لا تعطى نفقة على الإرضاع، ولا تعطى أجرة على الإرضاع، بل يجب عليها أنها ترضع ولدها. فقال: وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاثرتم، يعني حصل هناك اختلاف فيما بينكم، فسترضع له أخرى. بمعنى أن هذه المرأة التي وضعت الحمل وبقي الطفل يحتاج إلى إرضاع، إذا طلبت أجرة لم يوافق عليها الزوج، أو أن الزوج عرض عليها أجرة لم توافق عليها، حصل هناك مشاق أو خلاف، فسترضع، يعني ابتغوا له مرضعة أخرى، ترضع هذا الولد. واضح؟ ولكن لو أنه ما قبل ثدي غير ثدي أمه، يرجعها إلى أمه وترضعه ويعطيها أجرة المثل، لأنه حصل هناك اختلاف. لينفق، هذا أمر للوالد على ولده، لينفق ذو سعة وهو الغني من سعته، يعني على حسب غناه، ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه وهذا هو الفقير، فلينفق بما آتاه الله، أي بقدر ما يستطيع، بقدر ما أعطاه الله عز وجل. علم الله عز وجل هذا الأمر بقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني إلا ما أعطاها من غنى أو فقر. سيجعل الله بعد عسر يسرا، وهذه بشارة أن كل أمر عسير يسره الله، حتى جاء في الأثر أن العسر لو دخل جحرا إلا واليسر دخل وراءه ليخرجه منه. قال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. نكمل الآيات اللي بقيت يعني بإذن الله ظاهرة. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم نصرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحانه. قال تعالى وكأي من قرية، يعني كثير من القرى، هذا المقصود وكثير من القرى. والقرية مأخوذة من القري أو القرو، وهو المكان المجتمع، لأن القرية تجمع الناس وتجمع الدور ونحو ذلك من التقري. عتت أي حادت وانحرفت وتمردت عن أمر ربها، عن شريعته وعن حكمه سبحانه وتعالى وأمر رسله، وإذا قال ورسله لأن التكذيب برسول واحد تكذيب بجميع الرسل. فحاسبناها حسابا شديدا على هذا الكفر وعلى هذه المخالفة، وعذبناها عذابا نكرا أي عذابا فظيعا عظيما ذو نكارة تنكره النفوس. فذاقت وبال أمرها، فذاقت مغبة حالها ومغبة كفرها، وكان عاقبة أمرها خسرا أي إلى خسار، وذلك بأنهم عرضوا أنفسهم بأن أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل عليهم. والخسران أو الخسر ضد الربح والغنم. أعد الله لهم عذابا شديدا، عذابا شديدا يوم القيامة. تكلم عن عذاب الدنيا ثم أعقبه بعذاب الآخرة. وقوله أعد دليل على أن النار مخلوقة الآن، من هيئها وجهزها لأعدائه. فاتقوا الله، خافوا الله، امتثلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه، لا تكونوا مثل هؤلاء الذين حادوا عن الطريق وتمردوا على الله بالكفر وبالمعاصي فعرضوا أنفسهم إلى غضبه وسخطه. يا أولي الألباب، يعني يا أولي العقول السليمة والأفهام المستقيمة، الذين آمنوا قد أنزل الله، يعني أولو الألباب هم الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا يعني القرآن أو الرسول. القرآن مذكر وكذلك الرسول مذكر، رسولا يتلو، بعضهم قال رسولا بدل من قوله ذكرا، وبعضهم قال لا، أنزل الله إليكم ذكرا ورسولا، ذكرا عن القرآن وأرسل إليكم رسولا، وكلا المعنيين صحيح، ما في منافاة. يتلو أي يقص ويقرأ عليكم آيات الله الشرعية القرآن الكريم مبينات، أي واضحات الدلالة، لا تحتاج إلى تفسير، وليس فيها غموض ولا لبس، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل والشرك والبدع والمعاصي إلى نور التوحيد والإيمان والاتباع والطاعة. وهنا لطيفة، قال أهل العلم: جمع الظلمات وأفرد النور، مما يدل على أن طريق الحق واحد وطريق الباطل متعدد، ذو شعب وذو صور وذو أنواع. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، ذكر هنا جزاء، يعني الأول جزاءه في الدنيا يسمو به إلى أعالي الأمور، وفي الآخرة يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهارها من غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. يقول ابن القيم رحمه الله: ليس نهر الله بالأنهار، أنهار من عسل مصف، أنهار من لبن من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعم، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها، خالدين فيها أبدا، لا يضعنون عنها ولا يتحولون. قد أحسن الله له رزقا، يعني بأن أتم له هذا الرزق وحسنه له، الذي لا أحسن منه. نعم. ثم قال مخبرا الله عز وجل عن قدرته التام وسلطانه العظيم، يكون ذلك باعثا على تعظيم ما شرع من الدين القوي. الله الذي خلق، خلق بمعنى أوجد من العدم، أوجد من العدم، سبع سماوات، وجعل هذه السبع سماوات طباقا، بعضها فوق بعض، في غاية الإحكام وفي غاية الخلق والحب. سبع سماوات، ومن الأرض مثلهن كذلك سبع أراضين، وهذا نص من كتاب الله عز وجل على أن السماوات، على أن الأراضين سبع كالسماوات. هذه الأرض التي نعيش على ظهرها، هذه هي الأولى، هذه هي الأولى، لأن الأراضين بركات والسماوات درجات. يتنزل الأمر بينهن، أمر الله عز وجل نافذ في هذه السماوات، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، لا يغيب شيء عن علمه، وكل ما يكون في الأرض أو في السماوات فإن الله عز وجل يعلم مكانه، يعلم حاله، ويرى مكانه، ويسمع كلامه، لا يغيب عنه شيء. والله عز وجل يعلم ما يكون وما يكون، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، وقد أحاط بكل شيء علما. هذه السورة، السورة الكريمة، سورة الطلاق، سورة الطلاق اشتملت أو تضمنت ثلاثة أمور أو أربعة أمور. الأمر الأول ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالنساء من الطلاق والرجعة والعدد والنفقات، صح؟ ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالنساء من الطلاق والرجعة والعدد والنفقة، واضح؟ المسلمين. بيان فضائل التقوى وثمراتها ثلاثة: التذكير بهلاك الأمم الماضية، خمسة أربعة التنويه بشأن الإيمان والعمل الصالح. هذا وصل الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب